ولهذا ينتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم لا يؤخذ من المصحف، لا يؤخذ من المصحف، القرآن يؤخذ بالمشافهة والتلقي، ولذلك الصحابة تلقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم تلقاه بالمشافهة من الأفواه، فيؤخذ المصحف من الأفواه والمشافهة، ويتعلم الإنسان عند مقرئ يقرئه القرآن ويعلمه. أما أن يذهب إلى المصحف فسيقع في أخطاء كثيرة لا يدري عنها.